إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأله سبحانه أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 42 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجوري رحمه الله، المتوفى 360 من الهجرة، وهو المجلس 2 في هذه المسألة العظيمة، رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. قال: فأما نص القرآن فقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية هي أول ما يذكر من نصوص القرآن للدلالة على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، والدلالة منها من 4 أوجه. الدلالة من هذه الآية من 4 أوجه. الوجه الأول: إضافة النظر إلى الوجوه. إضافة النظر إلى الوجوه، وجوه ناظرة، فأضيف النظر إلى الوجوه، والوجه هو محل النظر. الوجه هو محل النظر. الدلالة الثانية: التعدية بإلى. التعدية بإلى، ناظرة إلى، ناظرة إلى. فالنظر إذا عدي بإلى فلا يكون إلا في نظر العين، بخلاف إذا عدي بفي، انظروا في، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فهذا يكون للنظر والاعتبار. وأيضا إذا لم يعد انظرونا نقتبس، أي أمهلونا. المهم أنه إذا لم يعد بإلى فيحتمل معان أخرى، وأما إذا تعدى بإلى فلا يكون إلا في نظر العين. الوجه الثالث: أن الآية خالية عن قرينة تحول حقيقة النظر إلى غيره. الآية خالية عن قرينة، يعني ليس فيها قرينة تبين أن المراد بالنظر هنا ليس نظر العين. فإذا لم يكن عندنا قرينة تحول النظر عن حقيقته، فالأصل بقاء النظر على حقيقته. الوجه الرابع أن السلف فسروا هذه الآية بالنظر الذي هو نظر العين، أن السلف فسروها بنظر العين، فهذه أربعة أوجه من هذه الآية. وأما الزمخشري فقد ذكر كلاما يعني ما أخبثه عند هذه الآية، ينصر مذهبه الاعتزالي بما لا يخطر على البال، بما لا يخطر على البال. فنذكر كلامه أولا، وهكذا هكذا أيها الإخوة، في كل موضع، في كل موضع من القرآن فيه دلالة على أصول أهل السنة والجماعة، فلا بد من التنبه لمن نظر في تفسيره، لا بد من التنبه إلى هذه المواضع. والأصل عدم النظر في تفاسير المبتدعة، هذا هو الأصل، إلا لمن نظر فيها من أجل بيان ما فيها من البدع. فانظر كيف يقرر عقيدة الاعتزال في نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. يقول: إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره. طبعا أنت عندما أول ما تقرأ هذا الكلام تقول هذا شيء طيب، وإنما السم في قوله خاصة، تنظر إلى ربها خاصة، هو يعني يفترض هذا وبعدين سيرده بعد ذلك. قال: تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره. قال: وهذا معنى تقديم المفعول اللي هو إلى ربها، يعني بدل أن يقول سبحانه ناظرة إلى ربها قال إلى ربها ناظرة، فقدم المفعول، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص. ثم ذكر أدلة أخرى على أن التقديم يفيد الاختصاص، كما في قوله تعالى: وإليه ترجعون، لم يقل ترجعون إليه، فتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. قال: ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر. والمعلوم في الآخرة أنهم ما ينظرون فقط إلى الرب سبحانه كما في هذه الآية، وإنما ينظرون إلى أشياء أخرى. قال: ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد، في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم. قال: فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم، يعني يكثرون من النظر لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فاختصاصه سبحانه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه، هذا أول الحيدة، قال لو كان منظورا إليه. قال: فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال، يعني الاختصاص هنا محال. قال: فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص. قال: والذي يصح معه أن يكون من قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي، تريد معنى التوقع والرجاء. فانظر كيف حول هذه الآية إلى التوقع والرجاء إلى ربها ناظرة، يعني تتوقع وترجو ما يفعل الله عز وجل بها. فانظر كيف نفى الرؤية. قال لما دلت الآية على الاختصاص، ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء أخرى، فثبت أن اختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال. ثم أول ذلك ما أول. رد عليه ابن المنير السكندري وله تعليقات، وإن كان ابن المنير يعني أشعريا، لكنه يعني الأشاعرة يثبتون الرؤيا كما ذكرنا ويقولون يرى بلا جهة، المهم أنهم يثبتونها. فرد عليه قائلا ما أقصر لسانه عند هذه الآية، يعني هو تعود منه أن لسانه يعني يطول، لكن في هذه الآية ما أقصر لسانه، فكم لهو نعم يدندن ويطيل في جحد الرؤية، يدندن ويطيل في جحد الرؤية ويكثر ويتعمق. فلما فغرت هذه الآية فاه، يعني هذه الآية شديدة عليه، فلما فغرت هذه الآية فاه صنع، كلمة غير واضحة، يعني صنع ما صنع في الاستدلال بها. قال على أنه لو كان المراد الرؤية لمن حصرت بتقديم المفعول، لأنها حينئذ غير منحصرة. قال وما يعلم أن الممتع برؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه. هذا مما يستفاد من الآية، لأنه من لذة التمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الذي يرى ربه فينصرف عما سواه، فهذا هو معنى الاختصاص. قال لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه غيره ولا يعدل به عز وعلا منظورا سواه، وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله شيء. ثم ضرب مثالا على العاشق الذي يعشق امرأة عندما يتمكن من النظر إليها حتى لو طعنته بسكين هو لا يشعر، وذلك من شدة تعلقه بها، فكيف بتعلق المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى. ثم قال نسأل الله أن يعيذنا من مزالق البدعة ومزلات الشبهة وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهذا مثال على يعني ما يذكره الزمخشري في كشافه مثبتا لعقيدة الاعتزال. ومن ها هنا لا يجوز لطالب علم أو لإنسان لا يعرف ما في هذه الكتب، لا يجوز له أن ينظر فيها. والعالم عندما ينظر فيها إنما ينظر فيها من باب بيان ما فيها من المخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة. الآية الثانية، وقال تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيتهم، فقال تعالى ذكرهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. وقد ذكر ابن أبي العز أن هذا رواه الحاكم بإسناده إلى الشافعي. قال الحاكم حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. فهذا استدلال الشافعي رحمة الله عليه بهذه الآية. الآية الثالثة قال وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فروي هنا ليست لي التمريض وإنما هي على بابها في اللغة، هذه على بابها في اللغة، وإلا فالحديث قد رواه مسلم في صحيحه عن صهيب. فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى، والذي فسر الزيادة بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الرابعة وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه. هذا هو الشاهد، يلقونه، تحيتهم يوم يلقونه، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه، واللقاء في لغة العرب يقتضي النظر، هذا عند العرب، اللقاء في لغة العرب يقتضي النظر، فلا يكون اللقاء من وراء حجاب. صلوا بالخلف يا شيخ، يا شيخ صلوا بالخلف. اللقاء في لغة العرب لا يكون من وراء حجاب، وإنما اللقاء يكون معاينة. تحيتهم يوم يلقونه. قال واعلم رحمك الله. طبعا هناك آيات أخرى، هذه أربع آيات، هناك آيات أخرى كما في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وأيضا الآيتان اللتان يستدل بهما المعتزلة وأضرابهم هي دليل لأهل السنة والجماعة. فإذن الآن أربع آيات، نقول الخامسة والسادسة قوله تعالى عن موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه آية لنا ليست لهم، والدلالة منها من سبعة أوجه، الدلالة منها من سبعة أوجه، مع أنهم يظنون أن هذه الآية لهم، فنقول بل هي لنا والدلالة منها من سبعة أوجه. الوجه الأول أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. قال رب أرني أنظر إليك، لو كان هذا السؤال لا يجوز ما كان سأله موسى عليه السلام. أنه لا يظن بموسى عليه السلام كليم الله أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله كما أنكر على نوح، أن الله عز وجل لم ينكر على موسى سؤاله كما أنكر على نوح لما قال الله عز وجل له إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به علم، قال يا نوح هكذا أعظك، طيب ما هذا مع لكن أوله إيش؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كان هذا السؤال لا يجوز لأنكر الله عز وجل على موسى كما أنكر على نوح. الثالث أن الله عز وجل قال لن تراني ولم يقل أنا لا أرى، قال لن تراني ولم يقل لا أرى، لأن لا أرى لا أرى أبدا. أما لن تراني هذا فيه دليل على أنه سبحانه إيش يرى، فإذا لن تراني أي لم تراني في دار الدنيا. ومثل ابن أبي العز بمثال إنسان لو جاء لو كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فكيف تجيبه؟ كيف تجيبه؟ تقول لا أطعمك إياه، ولا تقول هذا لا يؤكل؟ تقول هذا لا يؤكل. وأما لو كان طعاما فإنه يقول له إنك لن تأكله، فلما قال له لن تأكله فثبت أنه إيش؟ أنه طعام، أنه يؤكل. فقول الله عز وجل لن تراني إذن هذا لا يقال إلا في من إيش؟ إلا في من يرى، هذا لا يقال إلا في من يرى. وأما لو كان الله عز وجل لا يرى لقال الله عز وجل لموسى إني لا أرى. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله تبارك وتعالى علق رؤيته باستقرار الجبل فإن استقر، واستقرار الجبل ممكن، واستقرار الجبل ممكن، فالتعليق بالممكن لا يكون إلا ممكنا. فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر طالما أن الاستقرار ممكن إذن الرؤية ممكنة. الوجه السادس قوله فلما تجلى ربه للجبل قال إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته. إذا كانت هذه نعمة عظيمة والله تبارك وتعالى تجلى للجبل فكيف يمتنع أن يتجلى لأوليائه. الوجه السابع وما أحسنه أما الله عز وجل كلم موسى، والذي يتكلم تجوز عليه الإيش الرؤية، الذي يتكلم تجوز عليه الرؤية لأنه موجود، لأن كلامه يدل على وجوده، وكل موجود فرؤيته ممكنة. أن الله عز وجل كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم فرؤيته أولى بالجواز. من جاز عليه الكلام فرؤيته أولى بالإيش؟ أولى بالجواز. قلت: ورحم الله فقيه المحدثين الإمام البخاري. الإمام البخاري ذكر بابا في الرؤية، قال: باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر 11 حديثا، البخاري وحده 11 حديثا عن 9 من الصحابة، ومجموع الصحابة الذين رووا الرؤيا كم؟ 30. البخاري وحده مع قوة شرطه في الصحة ذكر منهم كم؟ 9. ومن ضمن هذه الأدلة أنه ذكر كلام الله عز وجل، فعلم أن كلامه سبحانه دليل على جواز رؤيته. فذكر في هذه الأحاديث حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فذكر الرؤية وصرح، نعم، فذكر الكلام وصرح بالإيش؟ بالرؤية. فكلام الله عز وجل دليل على رؤيته. ولما كان كلام الله عز وجل دليلا على رؤيته فالجهمية إيش؟ نفوا هذا وذاك، فنفوا الكلام ونفوا ليش؟ ونفوا الرؤية. يقول ابن أبي العز: ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما وأيضا الآية الأخرى التي استدلوا بها وهي إيش؟ لا تدركه الأبصار. فهذه الآية لنا، لأن الآية فيها نفي الإدراك ونفي الأخص، لا يقتضي نفي الإيش؟ الأعم، بل فيها إثبات الرؤية، كما ذكرنا في المرة الماضية عندما أقول لك أنت لم تدرك العلم، فالمنفي هو إدراكك للعلم لا أصل العلم، ففيه أنك على علم ولكنك لم تدرك. وكذلك لا تدركه الأبصار، هذا نفي للإدراك ففيه إثبات الرؤية. فهذه أدلة القرآن التي يستدل بها على هذه المسألة. وجوه يومئذ ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، تحيتهم يوم يلقونه، وكذلك جميع الآيات التي فيها اللقاء، قصة موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، لا تدركه الأبصار. فهذه 7 آيات، وما كان مثلها كما ذكرنا في المرة الماضية: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى النعيم وينظرون إلى أعظم نعيم الجنة وهو رؤية الله تبارك وتعالى. قال: واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي هاهنا لا يكون إلا معاينة. هذا عند أهل العلم باللغة، أن اللقي تحيتهم يوم يلقونه، أن اللقي هاهنا لا يكون إلا معاينة، يراهم الله تعالى ويرونه، ويسلم عليهم انظر، ويكلمهم وإيش؟ ويكلمونه. فإثبات الكلام إثبات للإيش؟ للرؤية. قال محمد بن الحسين: وقد قال الله تعالى لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، تقول وقد بين لنا، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. وكان مما بينه لأمته في هذه الآيات أنه أعلمه في غير حديث: إنكم ترون ربكم تعالى. روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنه، وعددهم 30، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وعلم الحلال والحرام. هذه تسمى ليش؟ الأحكام. فكما قبلوا عنهم الأحكام قبلوا عنهم ليش؟ الأخبار، العقائد. فجاء المتكلمون والمعتزلة وفرقوا بين الأحكام والأخبار، قالوا: نحن نقبل حديث ليش؟ في الأحكام، ولا نقبلها في الأخبار، ولا نقبلها في الأخبار، لا يقبلون إلا المتواتر. والتقسيم إلى متواتر وآحاد هذا أيضا من تقسيمهم، قسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد، وجعل المتواتر أحاديث ما تبلغ العشرات، فضيعوا على المسلمين عقائدهم الواردة في مئات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا أخبار أحد لا نعمل بها في العقائد، وإنما نعمل بها في ليش؟ في الأحكام، نعمل بها في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج. ففرقوا بين هذا وهذا. وابن القيم رحمه الله له في الصواعق المرسلة يعني رد كثير طويل عليهم في هذه التفرقة المبتدعة بين الأخبار والأحكام. فالحديث الصحيح يقبل ويعمل به في الأخبار والأحكام على السواء. فأشار الأجر رحمه الله إلى هذه المسألة، قال: كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. الأثر الأول عن الحسن هذا ضعيف، الأثر الثاني عن الحسن ضعيف، الثالث عن كعب الأحبار ضعيف، الأثر الذي بعده عن مالك هذا صحيح. قال مالك رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم، بأعينهم، تقول كما دلت، كما دل على ذلك الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا، إنكم ترون ربكم عيانا. وصحح الشيخ الألباني كما سنذكر حديثا في الرؤية وفيه: ترون ربكم جهرة، ترون ربكم جهرة، فهذا لا احتمال فيه، ما في مجاز، لا يحتمل مجاز، ترون ربكم عيانا، ترون ربكم جهرة، كما جاء في القرآن عن إيش؟ عن بني إسرائيل: لن نؤمن لك حتى نرى الله إيش؟ جهرة. نحن نستدل فقط على كلمة إيش؟ جهرة. والإمام مالك هنا يصرح بأعينهم. الذي بعده صحيح عن عبد الوهاب الوراق قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي. يعني يقول إن لم أصدق بهذه الأخبار فامرأتي طالق، إن لم أصدق بهذه الأخبار فأنا لا أركب دابة، يعني يحلف على ذلك، كما أنه يحلف بالله وبأسمائه وصفاته فيحلف بالطلاق والمشي. وهذا معروف، هذا مما يدل على أن الحلف بالطلاق يعني له حكم ليش؟ له حكم اليمين. الحلف بالطلاق والمشي والحلف بالعتاق هذا معروف. فالمقصود أنه يحلف على صدق هذه الأخبار، قال عبد الوهاب معناه تصديقا بها. الذي بعده صحيح، عن محمد بن سليمان وهو الوي، قال قيل لسفيان بن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، فقال حق على ما سمعناها ممن نثق به، أي أن هذه حق، حق على ما سمعناها ممن نثق به. الذي بعده صحيح، عن الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر. كم آية من القرآن؟ 30 حديثا، والسلف كلهم مجمعون على هذا، فالذي يقول بخلاف هذا فقد كفر لأنه مخالف لسبيل المؤمنين. قال عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، يعني مهما كان شأنه، من كان من الناس، فما في محاباة أيها الإخوة، ما ينبغي أن يكون هناك محاباة. عالم مشهور ومعروف ولكنه أخطأ وزل، يبين خطأه مهما كان. طيب ابتدع أصلا من الأصول وصار عليه حتى فارق به أهل السنة والجماعة، يقال عنه مبتدع، وهكذا مهما كان من الناس إذا ثبت عليه هذا. أليس الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وذكرت لكم أن البخاري ما قال باب في رؤية الله عز وجل، بل إيش؟ دوب بهذه الآية العظيمة، قال باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكر 11 حديثا. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى، فاستدل بهذه الآية الشافعي وأحمد. الذي بعده صحيح، عن حنبل ابن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة. الجهمية بدأت شخصا وصارت إيش؟ ها؟ وصفا، بدأت بشخص وهو الجهم بن صفوان، ثم صارت وصفا على كل من ينفي صفة ثابتة لله عز وجل، فكل من ينفي صفة ثابتة لله عز وجل فهو جهمي. فقالوا إن الله لا يرى في الآخرة، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى يرى. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا النظر إلى الله تعالى. قال والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم برواية صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة. فانظر كيف الإمام أحمد استدل بالكتاب والسنة. الذي بعده صحيح، عن عبد الله بن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. فعلا اليهود والنصارى على على على عقائد أصح من عقائد الجهمية. الجهمية ماذا عندهم؟ الجهمية معطلة، والمعطل يعبد ايش؟ عدما، كما أن الممثل يعبد ايش؟ صنما. المعطلة يعبدون العدم، وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله وإن كانوا يشركون به. اليهود الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يضع الأرض على إصبع والسماوات على إصبع. هذا يهودي ويثبت ليش؟ ويثبت الأصابع لله عز وجل، وأثبتوا اليد لله عز وجل، لكن عليهم لعائن الله، قالوا يد الله إيش؟ مغلولة، لكنهم أثبتوا ليش؟ أثبتوا اليد. فكما قال ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الذي بعده صحيح، عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد ابن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية، أي من نفيها، فغضب وقال: من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. الذي بعده صحيح، عن أبي عبيد القاسم بن سلام يقول: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية. أبو عبيد القاسم بن سلام من جلة العلماء، فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم. صحيح، لا يستوحش من ذكرهم، بل المرء يأنس بهم ويراهم أقرب إليه من والده ووالده وأولاده رحمة الله عليهم، لا يستوحش من ذكرهم. قال: وخالف الكتاب والسنة، يعني فمن رغب وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وبأشباههما. الجعد بن درهم هو الذي خرج بهذا، وتبعه جهم، وتبعه بشر المريسي وبأشباههما، فهو كافر. قال: فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته، فذكر لك الآيات وبعدين يذكر الآثار التي وقعت له بأسانيد في تفسير هذه الآيات، قال: مما حضرني ذكره فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة فالنظر إلى الله تعالى مما يقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم. فالمؤمن يفرح بهذه العقيدة ويسر بها. قال: وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم. تسخن في مقابل إيش؟ تقر، لأن المسرور عينه باردة والمكبوت عينه إيش؟ ساخنة. وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. الأثر الأول عن محمد بن كعب القرظي هذا ضعيف، والذي بعده أيضا ضعيف، والذي بعده عن ابن عباس هذا أيضا ضعيف، والذي بعده عن الحسن ضعيف، الذي بعده عن عكرمة هذا صحيح، عن عكرمة في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة. قال: من النعيم إلى ربها ناظرة. قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرا، تنظر نظرا. فأكد هذا النظر وتأكيده لبيان أنه في نظر العين، تنظر إلى ربها نظرا. الذي بعده عن عكرمة صحيح، الذي بعده صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنه: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى؟ قال نعم. الذي بعده عن أبي بكر الصديق صحيح في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله تعالى، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن أبي بكر الصديق صحيح في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. الذي بعده أيضا صحيح عن أبي بكر الصديق وعن حذيفة في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أي أبو بكر وحذيفة رضي الله عنهما: النظر إلى الله تعالى. نعم. ننبه هنا أيها الإخوة، كما ذكر الحافظ ابن حجر، أن مجاهد خالف في ذلك، ومجاهد إذا خالف يخالف، مجاهد يخالف في مواضع أخرى. ما يأتي إنسان بعد كل هذا يقول: طيب ماذا نفعل في خلاف مجاهد؟ هذا ما يحتاج أن تفعل فيه شيئا. قال الحافظ ابن حجر: كتاب التوحيد باب 24، وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: ناظرة تنظر الثواب، يعني تنتظر الثواب. يقول حافظ: وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال هو شذوذ. أما من ناحية أنه ثابت عنه فهو ثابت، وأما كونه شذوذ فهو شذوذ. قال: وقد تمسك به بعض المعتزلة. المعتزلة ما تمسكوا بمجاهد، وإنما تمسكوا بأهوائهم. وإلى لماذا تمسكوا بمجاهد؟ وأين قول أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر الصديق؟ بل قبل هذا أين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمهم هذا مما يعلم. كما جاء عن مجاهد مثلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه علمه. فمثل هذه الأشياء أيها الإخوة، يعني أنت تعرفها لكنها لا تؤثر فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابي على الإنفراد. انظر كيف الأجر اهتم بهذه المسألة، فيذكر ما روى عن جرير بن عبد الله، ثم إذا انتهى يذكر ما روى عن أبي موسى عن أبي سعيد، إلى أن ينتهي من الصحابة الذين وقعت له روايتهم في هذه المسألة العظيمة. قال: صحابي على انفراد، ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله تعالى. الأجر ذكر من هؤلاء الصحابة 11 صحابيا، وذكرت لك أن البخاري ذكر 9 منهم، والدارقطني في كتاب الرؤيا ذكر ما يقرب من 20، وفي غير هذه الكتب يعني من جمع هذه الأحاديث فهي تبلغ يعني عن 30 صحابيا. قال: فمما روى جرير ابن عبد الله البجلي. الطريق الأولى التي ذكرها عن جرير هذه عند الجماعة أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد والدارمي وابن خزيمة، فهذا أول ما يذكر من الأحاديث في الرؤيا، حديث جرير بن عبد الله البجلي. ذكر هنا عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر. رؤية القمر أيها الإخوة رؤية بصرية ولا علمية؟ بصرية، لأن هناك من فصل الرؤية بإيش؟ بالرؤية الإيش؟ العلمية. ترون ربكم يعني تعلمونه. طيب نحن نعلم ربنا من الآن، إذن ما الفائدة بالتقييد يوم القيامة أو في الجنة؟ فإذا كما ترون هذا القمر، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وأنها رؤية بصرية، لا تشبيه المرء اللي هو القمر بالمرء سبحانه وتعالى. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، يعني بلا ضرر، ترونه بلا زحام، لأنه يمكن من التزاحم على الرؤية يحصل ضرر، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، لا ما في، لا تضارون في رؤيته. ثم دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل تحصيل الرؤية، أو على سبيل من سبل تحصيل الرؤية، وهو ماذا؟ المحافظة على الصلوات الخمس، وخاصة صلاة الصبح والعصر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، فافعلوا. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل من سبل تحصيل رؤية الله تبارك وتعالى. فهذه رواية من؟ هذه رواية وكيع ابن الجراح. طيب حديث جرير فيه شيء فيما يتعلق بلفظة عيانا، وهذا ربما يطول، فإذا نقف عند هذا الموضع ونبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.